النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. سرايا دولتي هيا عيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا. سرايا دولتي هيا عيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم جمعة 17 من جمادى الآخرة لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: 15 هالك من البيكيكيه المرتدين بتفجير سيارة مفخخة في الخير، استهداف عدد من المرتدين بينهم قيادي في الحشد العشائري ومختار في الأنبار وديالى، البداية من ولاية الشام من الخير. 15 هالك من البيكيكيه المرتدين بتفجير سيارة مفخخة في الخير. بعد التوكل على الله تعالى، تمكنت مفرزة أمنية من جنود الدولة الإسلامية من ركن سيارة مفخخة في بلدة شحيل وتفجيرها على آلية كانت تقل عناصر من البيكيكيه المرتدين، ما أدى لهلاك 15 عنصرا وتدمير الآلية. وليعلم أذناب الصليب أن عمليات جنود الخلافة لن تتوقف بإذن الله، وأن المعركة ما تزال تشتد حتى تهزم جيوش الصليب، ولله الحمد من قبل ومن بعد. وأخيرا إلى ولاية العراق، استهداف عدد من المرتدين بينهم قيادي في الحشد العشائري ومختار في الأنبار وديالى. من الأنبار، بفضل الله وتوفيقه، تم استهداف المرتد المدعو علاوي العسافي مختار قرية الكسارة غرب هيت وابنه العامل في الحشد العشائري المرتد بالقنابل اليدوية، ما أدى لإصابتهما، نسأل الله أن يعجل بهلاكهما. كما قام جنود الخلافة أيضا بتفجير عبوة ناسفة على قيادي بالحشد العشائري المرتد في قرية العكية شرق هيت، ما أدى لإصابته بجروح، نسأل الله أن يعجل بهلاكه. وفي ديالى، بتوفيق الله تعالى، قام جنود الخلافة أمس باستهداف ثكنة للجيش الرافضي المرتد في قرية العنبكية شرق خان بني سعد بسلاح قناص، ما أدى لإصابة مرتد بجروح، نسأل الله أن يعجل بهلاكه. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: 15 هالك من البيكيكيه المرتدين بتفجير سيارة مفخخة في الخير، استهداف عدد من المرتدين بينهم قيادي في الحشد العشائري ومختار في الأنبار وديالى. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله شجعانا بسور دمشقنا حيا، فهذه صفحة الأبطال تطوي ذلنا طيا. حي الله شجعانا بسور دمشقنا حيا، فهذه صفحة الأبطال تطوي ذلنا طيا. حي الله شجعانا بسور دمشقنا حيا، فهذه صفحة الأبطال تطوي ذلنا طيا. تطوي ذلنا طيا، تطوي ذلنا طيا.